ماجد يتقدم بالكرة إلى المرمى، يستعد ليسدد الآن. لم يسدد، يبدو أنها حيلة. إنه يمررها إلى ياسين بجانب المرمى. ياسين يسدد ويقفز رعد يتصدى للكرة. رائع، لقد أبعدها عن المرمى وتصل الكرة إلى حسام ويمررها إلى ماجد بجانب المرمى. إنه يسدد. استطاع رعد أن يمسك الكرة. يا سلام، وهذه أيضا حركة رائعة من رعد لحماية مرمى، حيث استخدم العارضة ليمسك بالكرة ويضيع الهدف على فريق الماجد. رعد يرمي بالكرة إلى الوسط ويستقبلها إحسان. إنه يتقدم بسرعة إلى مرمى فريق الماجد، وهو بسام يلحق به. يمرر إحسان الكرة إلى بسام وهو يستعد ليسدد. إنه يسدد، سدد ويقفز وليد ويمسك بها. يا سلام، ياسين يمرر بسرعة، يمرر إلى ماجد مباشرة، لكنه يغير رأيه ويرسلها إلى ناصر ليسدد. ناصر يسدد، هل ستكون هدفا؟ يا سلام، رعد حارس المرمى المبدع يبعدها. ماجد ينتبه للكرة، إنه يقفز ليسدد مرة أخرى، تسديدة المقص الهوائي الخلفي. يا سلام، يقفز بسام ليقطع تسديدة ماجد ويبعدها عن المرمى بضربة عنيفة. ماجد يقف ويستمر الآن. ياسين وماجد يسددان معا. سدد. ياسين أحرزنا هدفا قد أذيت رأسي بنفسي ولم أرك وأنت قادم لتسديد الكرة، ولكننا في الواقع سجلنا هدفا رائعا. بسام، ماجد وياسين الثنائي الذهبي كلاهما سدد الهدف، والكرة سددت من شخصين وحققت بحركتها غير الطبيعية هدفا غير طبيعي وبقوة غير طبيعية، حتى رعد لم يستطع أن يتصدى لها. هذه أول مرة أشاهد مثل هذه التسديدة. تسديدة رائعة وهدف رائع. سارت بحركة لولبية. فعلا كانت تسديدة لولبية. ماجد وياسين قاما بالخطوة الأولى من أجل البطولة. لاعبو الماجد مبتهجون وسعداء، وهذا شيء طبيعي. يا سلام، إذ أن كلا الحارسين كان ممتازين، وهذا الهدف الأول يعني أشياء كثيرة لكلا الفريقين، ولكن من الذي سجل الهدف؟ هنا يكمن العجب. تبنا، كيف لم أتمكن من إمساك تلك الكرة؟ كيف؟ ما به رعد؟ ما هذا رعد؟ انسى موضوع هذا الهدف. أبتن، لن يستطيعوا فعل ذلك مرة أخرى. لن أسمح لهم بذلك. وسأسجل هدفا لنا، سأسجل هدف التعادل. وليد، سأسجل هدفا آخر، لا تقلق، سنعزز الفوز، اطمئن. عزيزي عمر، هدف واحد يكفي لنا، وسأقوم أنا بحماية هذا المرمى. كلا الفريقين يستعد للاستمرار بالمباراة، والكرة مع الحرية، لنتابع. وليد، نحن نعتمد عليك كليا. ماذا تقول؟ نريد أهدافا أكثر، لن نكتفي بهدف واحد فقط. معك حق، لن نكتفي بهدف واحد، سجلوا ما استطعتم من الأهداف. نعم، هذا هو الدور النهائي، لذا هيا سجلوا أهدافا أخرى. وتحت هذه الشمس المحرقة تمكن المجد من تسجيل الهدف الأول. إنني أتساءل كيف سيقومون بالهجوم هذه المرة. عندما يسجلون هدفا فيجب عليك أن تسجل هدفين يا رسام. الحرية يهاجم في منطقة فريق المجد، لن نسمح لهم بالتقدم. ويتوجه فريق المجد لمنعهم وإيقافهم، ويرسل إحسان الكرة مباشرة إلى أسامة. أسامة يركز على اللاعب أسامة، وأسامة لا يستطيع إرسال الكرة، يضايق أسامة الذي يتبعه في كل خطوة يخطوها. هنا الآن يجد أسامة ويرسل الكرة إلى أمجد. إلى أين سيأخذ أمجد الكرة الآن؟ بسام، ها هو يمرر تمريرة سريعة إلى الوسط. إحسان يصعد الكرة ويمررها بتمريرة قصيرة إلى جمال. جمال إلى بسام الذي ينطلق بها. بسام، وليد بانتظارك. سامر، اذهب إلى موقعك. حسنا. ماجد يركز على بسام وهو يجري. سامر يتزحلق ليعترض بسام، لكن بسام يتفادى سامر وينطلق بالكرة. هيا عمر، عمر اركض يا بطل. عمر يقع عرضا. هيا بسام، تقدم بسام طارحا. يبدو أن فريق المجد لم يستطع إيقاف تقدم بسام حتى الآن، ونرى بسام يتقدم وحده نحو مرمى القصر. إن وليد ينتظر تصدي لأية تسديدة يقوم بها بسام، ولكن هل يستطيع بسام أن يسجل هدفا؟ لنتابع. بسام، إنك تحتفظ بالكرة بشكل رائع، ولكن لأنني أعرف أسلوبك منذ كنت في الحرية فإنني سأوقفك. انتبه بسام، ياسين سيهاجمك. ياسين يقوم بالحراف الجانبي لأخذ الكرة. أخذها بسام، يسقط أرضا. تبا، إحسان أخذها. إحسان، أحسنت. بسام يجري خلف الكرة مباشرة. بسام، أرأيت هذا؟ على الأقل فإن ماجد لم يسدد من داخل منطقة الجزاء، أما أنت فمن داخلها وفشلت. سأسجل هدفا من خارج منطقة الجزاء، وسوف أسجل هدفا في مرمى وليد. ويأخذ بسام الكرة ولؤي يحاول أخذها منه. بسام يقفز عاليا. يا سلام، هل سيسدد تسديدة من خارج منطقة الجزاء؟ سأسجل هدفا. تسرع، انتبه وليد. تسديدة بسام تنطلق كالقذيفة. لا فائدة بسام، لم أخطئ أي كرة تقذف لي من خارج منطقة الجزاء. أمسكها، أمسك وليد الكرة ثانية، مسكة رائعة للكرة. رائع وليد، أحسنت، رائع وليد. ومرة ثانية فشل بسام هداف فريق الحرية، فشل بتوجيه الكرة إلى داخل المرمى. وليد حارس يقظ، إن مقاومته مستمرة وفعالة. يا سلام، رائع، حارس المرمى لا يسمح له بالخطأ، التركيز ضروري للحارس. لقد أوقف تسديداتي ثلاث مرات متتالية. وليد حارس المرمى لا يخطئ أي كرة تأتيه من خارج منطقة الجزاء. أجل، بسام لم يسدد جيدا. استعداد، يبدو أنها مباراة محببة إلى فريق المجد، وذلك لأن تسديدة ماجد وياسين الثنائية قد جعلت لاعبي فريق المجد بمزاج جيد ويتحركون بثقة أكبر. يا سلام، هيا تقدموا بسرعة. هيا ياسين بسرعة. هيا ياسين هيا سدد مع ماجد مرة ثانية. تلك التسديدة التي سجلت الهدف منذ بضع دقائق اعتبرت هدفا لماجد بمساعدة ياسين، وهذا يعني أن ماجد قد سجل 28 هدفا، أي أنه يتقدم بسام بهدف واحد. ولو أن بسام قد تأمل ذلك لأخذ بعين الاعتبار عدم منافسة أفضل حارس مرمى، ولكف عن هذه التسديدات الطويلة واقترب أكثر من المرمى وحقق هدفا. ماجد لك يا بسام. حسنا سأسجل هدفا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. ماجد الذي لم تستطع فعله سأفعله أنا وأسجل من خارج منطقة الجزاء. حسنا. ماجد يصطاد الكرة، بسام يقوم بحركة مائدة، يجري حسام أسامة خلف الكرة مباشرة ويحصل حسام على الكرة وهو يتقدم بها ويرسلها إلى كمال. إحسان يقترب من كمال ويرسلها إلى ياسين، يأخذها ياسين. اللاعبان أنس وشاهر يركزان على ياسين واستطاع أن يتخلص منهما. مرحى ياسين، حي ياسين، زادت بسرعة. ويرسل ياسين الكرة إلى ناصر وتعود الكرة ثانية إلى ياسين ويأخذها ويركض بها إلى منطقة الخصم. رائع يا أولاد. بلا شك لا يمكن أن يلحق بولدي. ياسين يتهادى في الملعب متحرجا الكرة ويجري حسام على يمينه في حين يجري ماجد على يساره. دفاع فريق الحرية يحاول التركيز على ماجد. يرسل ياسين الكرة إلى جهة اليمين، حسام يأخذ الكرة، حسام ينسلق له الكرة، الكرة في طريقها إلى خط التماس ويصطادها شغال على الخط تماما ويأخذها ويتبعه منصور ويذهب بسام أيضا للكرة. جمال أرسل الكرة لي. سامر هيا اتبع بسام بسرعة. فعلا إنه دوري الآن. ترسل الكرة إلى بسام ولكن سامر كان مستعدا للتصدي لها، وبسام تمكن من الإفلات منه وهو عمر أيضا يتقدم ليوقف جري بسام. إنه الوقت المناسب الآن لنرى إذا كان بإمكانك اجتيازي. يحاول عمر اعتراض الكرة. لا تقلل من شاني. الكرة مرت من بين رجلي عمر ولم يقم بسام بإرسالها. ولدي ماذا تفعل عمر؟ لا تدعه يمر. عمر ماذا فعل؟ وليد انتظر وستراه. ويقترب بسام من خط منطقة الجزاء ويحاول التسديدة البعيدة الطويلة ثانية. بسام بسام ويسدد بسام الكرة. وليد يقفز، يا سلام، أمسكها. وليد أمسك الكرة ثانية. رائع يا وليد. بسام يخسر في محاولته الرابعة بقوة وثقة وليد بنفسه. وليد رائع، لو كنت مكانك لتمكنوا من إحراز هدف في كل محاولة. يظهر بأن وليد قد تعافى تماما. صحيح، أنا أراه مستريحا في لعبة اليوم. إحسان، لماذا لم يتقدم الكابتن أكثر؟ لماذا يسدد من خارج المنطقة؟ بسام لن يستطيع، لا يمكنه التسجيل من خارج منطقة الجزاء. وليد حارس فذ. بل يستطيع. لا، أنا متأكدة. هناك اعتقاد بأن وليد يسد أي كرة تأتيه من خارج منطقة الجزاء، ولهذا السبب فإن بسام يحاول أن يبرهن بأنه يمكنه أن يدحض هذا الاعتقاد بنفسه، وهذا ما لا يتوجب عليه فعله وهو قلب الهجوم. يجب أن لا ينقاد وراء كبريائه وغروره، والأهم هو أن يسجل أهدافا فقط. أعترف بأن لاعب بسام اليوم أثبت أنه فشل بأن يكون مدربا لمدرسة الفرح. فريق المجد يهاجم مرة أخرى، ماذا عن استراتيجيتهم هذه المرة؟ إنهم يقومون بتمريرات قصيرة للكرة فيما بينهم. استمروا بهذه التمريرات القصيرة. وصلت الكرة إلى لؤي، إنه يتقدم لمسافات قصيرة. لؤي يرسل الكرة إلى كمال، كمال ينطلق بالكرة، إنه يتحرك. حسام أهو يمررها إلى حسام في الجناح، أخطأ وخرجت رمية تماس لصالح الحرية. حسام فشل بإيقافها. ما الذي فعلته؟ لقد ضيعت الفرصة. فريق الحرية يعيد الكرة إلى الملعب، وإحسان يأخذ الكرة ويرسلها ضعيفة إلى جمال، وبعدها إلى أسامة. يذهب سامر للتركيز عليه، لكن أسامة يخطأ، إنه يضربها وتعلو الكرة طائرة في الهواء عاليا، ويأخذها أنس ويرسلها إلى شاهر، ثم إلى بسام، أخيرا إلى بسام، وينطلق بها إلى الأمام. يا سلام. يا بسام يا مقدم. ويتابع بسام حركته إلى منطقة الجزاء ليسدد من هناك. سيحاول ثانية. بسام وليد سدد، هل سيكون التعادل؟ هل سيسجل هدفا؟ أمسكها وليد. يا سلام. رائع وليد، أحسنت، رائع، أنت أحسن حارس مرمى. ماذا تفعل يا بسام؟ بسام، ما الذي يجعلك مصرا على التسديد من خارج منطقة الجزاء؟ بضع دقائق بقي من الوقت وينتهي الشوط الأول من هذه المباراة. النتيجة هدف واحد لصالح فريق المجد. لم يستطع الحرية تسجيل أي هدف ضد المجد لأن وليد كان حارس مرمى. يبدو أن الشوط الأول من المباراة سينتهي دون أن يسجل بسام أي هدف. هيا جميعا، يجب أن نحافظ على تفوقنا ولو بهدف واحد. يجب على المجد الانتباه جيدا وأن يبقوا عيونهم مفتوحة. أجمل شيء في كرة القدم هو التسجيل. بقيت دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول. دور الحرية في الهجوم الآن. أسامة يمررها إلى جمال، وينطلق بسام لالتقاط الكرة المرسلة من قبل جمال. لؤي وكمال يركزان على بسام لمحاولة إيقافه. لم يستطع فريق الحرية أن يرسل الكرة إلى بسام. نادر يعيد الكرة إلى إحسان. بسام ينطلق كالسهم. إحسان، إحسان يضربها، وصلت إلى بسام. يا سلام. من أسمح لك باجتيازي هذه المرة؟ عمر يحاول أن يقوم بخطأ الانزلاق ويقفز بسام ويتقدم بالكرة وبالقرب من خط الجزاء تماما. يا سلام. هل سيقوم بالتسديد من هناك ثانية؟ بسام وليد، وليد سيمسكها ويسدد بسام الكرة. هذا هو إحسان، يحاول إدخال الكرة. إحسان ذهب ليدخل الكرة برأسه، لم يتوقع عليه ذلك. هل سيسجل فريق الحرية هدفا؟ وليد وزن نفسه بساعده الأيمن فقط وضرب الكرة بقدمه. يا لها من لعبة رائعة بالفعل، لقد أبدأ حارس المرمى وليد بهذه الخطوة. وليد أنت رائع، أبدع فعلا. وانتهى الشوط الأول. يا سام ماجد، يمكن الاستمرار باللعب هكذا ما دام وليد يلعب معنا بهذا الحماس. 1-0، فريق المجد يتقدم بهدف واحد. وليد منع فريق الحرية من تسجيل أي هدف لصالحه حتى الآن، ولكن رعد من فريق الحرية برغم أنه ترك فريق المجد يسجل هدفا، فقد أظهر براعة فائقة في اللعب أيضا. لقد كانت مباراة شيقة بين حارسي المرمى. لقد أحسنتم جميعا، حافظوا على هذا المستوى حتى نهاية المباراة. وليد، هل قدمك بخير؟ نعم أيها المدرب، أنا بخير. جيد. إحسان، لقد ضيعت الفرصة. لقد كدنا أن نسجل هدفا. إحسان، اهتم بشؤونك فقط. بسام، من شأني أن أخبرك بأنك لم تلعب بشكل جيد. إنها لعبة جماعية ولعبك لم يكن كما يجب.